ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. قالون واندرج معه من اندرج. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. أبو عمرو بالتقليل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين مبين مبين. الأزرق بفتح موسى وقصر البدل وثلاثة العارض. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين مبين مبين. الأزرق بتقليل موسى وقصر البدل وثلاثة العارض. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. حمزة بالسكت على المفصول والإمالة واندرج معه إدريس.